وصلنا محمد انت يا حبيبتي انت زوجتي مثلما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت على لي أنت لا أخشى عذولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد عن غبتي ويصف العيش إن غبتي ناري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني بنايا إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما Thank you.